تفسير الآية 46 من سورة الداريات، يقول تعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، أي وأهلكنا أيضا قوم نوح من قبل هؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المذكورين في الآيات السابقة، حيث كانوا سابقين لهم في هذا السوء. أهلكناهم بالطوفان الذي أغرقهم جميعا كما ورد في آيات أخرى، وأنجينا المؤمنين، وكان في قصتهم كذلك عبرة واعظة لمن أراد أن يتعظ فلا يفعل أبدا مثلهم. والسبب أنهم كلهم كانوا فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله وأخلاق دينه الإسلام، أي يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار ويصرون عليها تمام الإصرار دون أي عودة لأي خير، لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.